ومعناها أي مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد، ثم يشرع فيما أراد ويبدأ فيما قصد. ولأهل العلم رحمهم الله أقوال ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح في أول من عرفت عنه هذه الكلمة، في أول من عرفت عنه هذه الكلمة، أول من قال أما بعد، فذكر رحمه الله أقوالا عديدة في أول من قال هذه الكلمة، وبدأ من ذكرهم بداود عليه السلام، ذكر داود ويعقوب وأيوب، وذكر أيضا من غير الأنبياء قس بن ساعدة وسحبان وكعب وغيرهم، ذكر أقوالا قال والأول أشبه، والأول أشبه أي داود عليه السلام. وقال بعض أهل العلم إنها المرادة بقوله آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، لكن الصحيح فصل الخطاب هو الفرقان الذي يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال. يقول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هؤلاء هم الذين ذكرهم أهل العلم في كلامهم في أول من قال هذه الكلمة. وتأتي هذه الكلمة أما بعد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، وقد بلغ عدة من نقل ذلك، نقل هذه الكلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 30 صحابيا، ما يزيد على 30 صحابيا، وكان يقولها دائما في خطبه، يحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.